إلدورادو هي واحدة من الأساطير الأكثر ديمومة في التاريخ، وهي مدينة سرية من الذهب مخبأة في مكان عميق في أمريكا الجنوبية، وقد ألهمت إلدورادو لقرون عديدة المستكشفين للمغامرة في عمق القارة بحثاً عن الشهرة والثروة، وقد أدى البحث المرضى عن المدينة إلى مأساة وخيانة، ولكن هل هناك أي مضمون وراء؟ أسطورة إلدورادو. أولاً، من أين أتت أسطورة إلدورادو؟ حالما غامر أول المستعمرين الأوروبيين في أمريكا الجنوبية في أوائل القرن السادس عشر بدأوا بسماع أساطير كثيرة من السكان الأصليين عن كنوز وثروة ضخمة، ولكن أسطورة واحدة على وجه الخصوص أثرت خيالهم، قبيلة مويسكا الموجودة عالياً والمخبأة في جبال الأنديز، وتقول القصص أنه عندما جاء زعيم جديد من قبيلة مويسكا إلى السلطة تم تغطيته بغبار الذهب بينما ألقيت الجواهر الثمينة في بحيرة غواتفيتا القريبة منهم كتضحية للإله المحلي لهم. في البداية، لم تشر إلدورادو إلى مدينة، بمعنى ذي كولدنون، ولكن هذا فقط كان اسماً أطلق من قبل الأسبان على زعيم القبيلة المغطى بالذهب. وفي القرن الخامس عشر وقبل وصول الإسبان إلى مكان القبيلة، كان من المفترض أن طقوس توليه زعيماً قد انتهت، وعندها هاجمت قبيلة مجاورة قبيلة ذي كولدنون وأتباعه، ومع ذلك، ونظراً للكم الهائل من الذهب الذي وجده المستوطنون الأوروبيون بين القبائل الأصلية على طول الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، كان المستكشفون مقتنعين بأنه يجب أن يكون هناك مكان للثروة العظيمة في مكان ما داخل القارة. تصريف بحيرة كوتيفيتي في عام 1540 دخل الغزاة الأوروبيين أخيراً وادي بوغوتا، وبحلول عام 1545 أخضعت قبيلة مويسكا، وعندها بدأوا في التواصل مع شيوخ القبيلة، سرعان ما أدرك الغزاة أن غواتافية القريبة كانت هي البحيرة التي يتم رمي الجواهر للثمينة فيها من أساطير إلدورادو، وأصبح المستعمرون الإسبان يقومون بمحاولات يائسة لاستخراج الثروات من البحيرة، وأجبروا سكان مويسكا على محاولة إخراج الثروات من مياه البحيرة بأواني طينية، على أمل أن يتم العثور على أي جواهر في الماء. وبعد عدة عقود، تم توظيف فريق من 8000 عامل لحفر حفرة في حافة الحفرة التي تضم البحيرة، ثم تجفيف 20 متراً من المياه، وكشفت عن الحلي الذهبية وغيرها من الجواهر في الوحل، وحدثت الكارثة حيث قبل أن تفرغ البحيرة من المياه بالكامل، انهار الثقب وقتل المئات من العمال. إن كمية الذهب التي تم استخراجها من البحيرة الموحلة في غواتفيتا غير واضحة، لكن المصادر تشير إلى أنها لم تكن كافية لتمويل النفقات الهائلة لمحاولة تجفيف البحيرة. انتشار الأسطورة. نمت الأسطورة منذ بداياتها وأصبحت أكثر تفصيلاً حيث تم تمريرها عبر الأجيال، من النقطة التي بدأ فيها المستكشفون بالبحث عن مدينة ذهبية مفقودة، وأطلق المستكشف الإنجليزي السير والتر رايلي في القرن السابع عشر بعثتين إلى إلدورادو، الثانية كانت برئاسة ابنه وات، ثم وقع حادث مأساوي أثناء استكشاف نهر أورينوك، حيث فشل الفريق في العثور على أي علامة على مدينة أل الذهب، وأصبح الأمر أكثر سوء، حيث دخلوا في نزاع كارثي مع المستكشفين الإسبان، وقتل واطن في القتال. عاد السير والتر بعد وفاة ابنه إلى إنجلترا، وتصاعدت حدة الكارثة حيث تم إصدار أوامر صارمة للمستكشفين الإنجليز في العالم الجديد لتجنب الصراع مع الإسبان بسبب الوضع الدبلوماسي الدقيق بين الإمبراطوريتين، وكان ينظر إلى أعمال للسير والتر على أنها متهورة بشكل خطير، وتم إعدامه بناء على أوامر الملك جيمس. الحقيقة وراء الأسطورة، لا يوجد على الأرجح أي مدينة من الذهب مخبأة في أعماق أمريكا الجنوبية، ومع ذلك وجد علماء الآثار أن هناك بعض الأسس التي تستند عليها الأسطورة الأولى The Golden One، حيث أظهرت الأبحاث أن مدى وجوده إنتاج الذهب في المنطقة المحيطة بما يعرف الآن بكولومبيا كان ملحوظا حقا في أواخر القرن السادس عشر، وكانت مويسكا بالتأكيد قبيلة حقيقية. وقد أظهر التحليل الأثري والأنثروبولوجي أن الذهب جزء أساسي من ثقافتهم، ومع ذلك فإن هذا الذهب لم يكن رمزا للثروة، بل كان يستخدم كغرض ديني. وفي عام 1969 عثر القرويون على طوف ذهبي في كهف في التلال جنوب بوغوتا، وقد صرم شهد يشبه المشهد الموصوف في أساطير بحيرة غواتافيتا، مما أضاف مزيدا من المصداقية إلى قصص The Golden One. وربما لم تكن الدورد مكانا أكثر من خيال مستكشفين وعطشهم للثروة في العالم الجديد، لكن طقوس مويسكا المقدسة وراء الأسطورة كانت حقيقية بالتأكيد.